الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولانا به من النعم، فلقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة مباركة، وجعل الله عز وجل لها من النعم والفضائل ما لم يجعله الله عز وجل لأمة من الأمم. فإن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بأن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب والسنة، وجعلهما الله سبحانه وتعالى نبراسا لنا يضيء لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريقا واضحا جليا مستقيما لا عوج فيه. من سار في هذا الطريق وصل إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، وكل من حاد وغوى وكل من حاد وغوى وضل عن هذا الطريق، فإن الله عز وجل أعد له نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أياما مباركة اختصنا الله عز وجل بها، رفع الله عز وجل فيها الدرجات، وحق الله عز وجل فيها الخطايا والسيئات، وجعل ربنا سبحانه وتعالى لنا منازل الأبرار، وجعل غيرنا من أهل النار من الفجار. فإن الله سبحانه وتعالى أعتق رقاب عباد من النار في هذا الشهر الفضيل الذي مر وفات، وكأنها نسمة طيبة مرت على أمة الإسلام، حملت معها من الخير الكثير ومن الخير الوفير، وحملت معها بشائر النصر والتمكين. فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا في ختام شهرنا الذي وفق الله عز وجل فيه وأعان على صلاة وصيام وقيام، ووفق الله عز وجل على قراءة القرآن، كما وفق الله سبحانه وتعالى لزكاة فطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين جبر الله عز وجل بها كسرنا، وصد الله عز وجل بها نقصنا، فصار صيامنا تاما بإذن الله عز وجل. أكمل الله عز وجل لنا العدة، فلنشكر الله سبحانه وتعالى على ما امتن به علينا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم الله عز وجل علينا كثيرة، لقد أعتق الله عز وجل رقاب عباد كثيرين من هذه الأمة من النيران، بعد أن غفر الله عز وجل ما تقدم من الذنب بالصيام، وغفر ما تقدم من الذنب بالقيام، وغفر ما تقدم من الذنب بليلة القدر التي جعل الله عز وجل فيها العمل خير من العمل في أهل في ألف شهر، خاصا بهذه الأمة. هذا أمر خاص بهذه الأمة جعله الله سبحانه وتعالى فضلا لنا ونعمة، وعلى العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أولاهم به من النعم، وأن يكثروا من طاعة الله عز وجل. لا يجعلون هذا الشهر إنما هو شهر عبادة، فإذا من فض وراح انفضوا عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته، فإن هؤلاء مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالعبد عباد الله ينبغي أن يعلم أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعبد ينبغي أن يعلم أنه خلق ليكون عبدا لله عز وجل في كل وقت وفي كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان. ينبغي أن تكون عبدا لله بكل خلجاتك، بكل مشاعرك، بكل جوارحك، بجنانك، بقلبك الذي في صدرك. ينبغي أن تكون لله عبدا بكل جوارحك، وينبغي أن تكون عبدا لله بكل وقتك. عليك ألا تكون عبدا رمضانيا، وإنما كن عبدا ربانيا، فاعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله عز وجل وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العبادات عباد الله مستمرة بعد رمضان، والناس ينبغي أن يستمروا في عبادة الله عز وجل ولا ينفضوا. إن هذا اليوم عباد الله هو يوم عيدنا، يوم فرحتنا ويوم بهجتنا ويوم سرورنا وسعادتنا. لقد امتن الله عز وجل علينا بهذا اليوم، وهو يوم الجائزة بعد صيام هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، وبعد عبادات أديناها من صيام وقيام وقراءة للقرآن وجود وعطاء في رمضان، وكذلك ما كان من زكاة الفطر والاعتكاف والعمرة وغيرها، وما كان من ذكر الله عز وجل بالليل والنهار. فإن الله سبحانه وتعالى جاء لنا بهذا اليوم ليكون مكافأة لنا على عبادتنا له سبحانه، ونحن لا نستحق على ذلك أجرا لكوننا عبيد لله عز وجل، ولكنه محض فضل من الله عز وجل ونعمة أن جعل الله عز وجل لنا عظيم الأجر. فاسجدوا لله عز وجل شكرا، فاسجدوا لله عز وجل شكرا، واعملوا كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. شكرا على نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى أولانا بهذه النعم بعد أن نصر الله سبحانه وتعالى ومكنا في يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم السرور. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فأما فرحتنا بفطرنا فهي فرحتنا بتوفيق الله عز وجل لنا أن أعاننا على الصيام حتى مكننا من آخر الشهر ونحن في طاعة وعبودية لله عز وجل تامة. فكانت فرحتنا بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن فرحتنا عظيمة بالإسلام الذي هو دين خير الأنام ومسك الختام، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا به كما جاء الأنبياء من قبله لنعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا نعبد ثالث ثلاثة، ولا نعبد خشبا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، وإنما نعبد الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الله عز وجل لنا في من النعم التي لا تعد ولا تحصى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه، نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ونعبده سبحانه وتعالى على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بين عليه الصلاة والسلام في سنته. فهذه الفرحة العظيمة هي فرحتنا بالإسلام وفرحتنا بالقرآن. كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أنزله الله عز وجل في رمضان، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكونه تنزيل من حكيم حميد. فيه في هذا الكتاب النبراس السراج المنير الذي يضيء لنا حياتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، يضيء لنا حياتنا الدنيا ويبصرنا بما ينفعنا في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. من استقام على كتاب الله عز وجل أقامه الله عز وجل على صراط مستقيم لا عوج فيه، ومن جعل كتاب الله عز وجل خلفه ظهريا فإنه يسوقه إلى نار وقودها الناس والحجارة. فرحتنا عباد الله عظيمة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الإسلام وخير الأنام ومسك الختام، ختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، وهو سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الناس يوم القيامة. لا يدخل الناس الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، وهو شفيعنا يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خير من تبع نبيا من الأنبياء حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبرار، من المهاجرين والأنصار الذين حملوا هذا الدين إلى الآفاق حتى أتانا هذا الدين نقيا، فحملناه بقوة ونشرناه في الآفاق، وكنا أول من دان بدين الله سبحانه وتعالى. حينما بلغنا ذلك فإننا أسلمنا لله عز وجل واستسلمنا لأمره، وكان انقيادنا لله عز وجل عظيما، وانقيادنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيما. إن عباد الله إن فرحتنا اليوم هي فرحتنا وبهجتنا وسرورنا بما جعله الله عز وجل لنا من هذا اليوم، وهو يوم لعب ولهو، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه فسحة في دينكم، فسحة للبهجة والسرور. لا يعكر هذه البهجة ما ألم بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الجراح، فإننا وإن كانت جراحنا ما زالت مفتوحة وما زالت الدماء تنزف من جراحنا، فإننا نفرح تعبدا لله عز وجل، ونغيظ أعدائنا في مشارق الأرض ومغاربها أن فرحتنا شمعة لا تطفى ونور لا يزول، وأن بهجتنا ستظل لأنها بهجة بما عند الله سبحانه، وسرور بفضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن فرحتنا ليست بمتاع الدنيا الزائل، وإنما فرحتنا بما عند الله عز وجل. ولذلك إن قتلت الأجساد أو قطعت إلى أشلاء أو نزفت الدماء أو كنا خلف القضبان، فإننا نفرح لأننا نفرح بما عند الله عز وجل، لا نفرح بمتاع الحياة الدنيا، فإن الله لا يحب الفرحين الذين يفرحون بهذه الأمور الزائلة الزائفة التي هي على وجه هذه البسيطة. ولكن فرحتنا اليوم وبهجتنا وسرورنا باجتماعنا هذا العظيم، جمع الله عز وجل قلوبنا وأفئدتنا على غير أرحام وعلى غير مصالح دنيوية، وإنما اجتمعنا على الله عز وجل، واجتمعنا على الإسلام، واجتمعنا على القرآن، واجتمعنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فصار جمعنا بإذن الله مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن فرحتنا عظيمة ليست كفرحة غيرنا، إن كثيرا من الناس ربما تكون لهم أعياد النصر والثورة وأعياد الجلاء وأعياد جلوس الملوك على العروش وانتصار الأجناد الجيوش والأجناد. فرحتنا اليوم فرحة بانتصار. اليوم عيد نصرنا الأول على الشياطين الإنس والجن الذين أعدوا العدة قبل رمضان بالأفلام والمسلسلات والفوازير، وأرادوا أن يجعلوا هذا الشهر بعد أن كان شهر طاعة عند المؤمنين، أرادوا أن يجعلوا منه شهر فسق وفجور. ولكن المسلمين انتصروا على هذا الشيطان، على شياطين الإنس والجن، فكثرت العبادات وكثرت السجدات وارتفعت الدعوات وسقطت الدمعات، وهم يسجدون لله سبحانه وتعالى ويبكون عند سماع آيات الله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار ما هم يستغفرون. المساجد قد امتلأت في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد في الليل، جاء الناس من كل حدب وصوب إلى هذه المساجد التي أضاءت وأنارت بالقرآن، وهو يتلى على مسامع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لقد شارك المسلمون في صلاة التراويح والتهجد، واجتمع الناس في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي ملايين من البشر. كان يشهد الليلة الواحدة أكثر من 5 ملايين يصلون في مسجد واحد، لا يجتمع ذلك في ملة ولا في دين. وفي وقت الناس فيه نيام تظل الصلاة قائمة إلى قبيل الفجر، والناس القارئ يتلو كتاب الله عز وجل، والناس يسبحون خلفه ويستمعون إلى كتاب الله عز وجل، والدعوات ترتفع والتأمين والبكاء، وكل ذلك تكرر في مشارق الأرض ومغاربها. لقد كان ذلك عيد انتصار على شياطين الإنس والجن الذين أعدوا العدة لحرب ديننا ولحرب إيماننا ولحرب عقائدنا ولحرب عبادتنا، ولكننا انتصرنا على كل هذا الفسق والفجور، وصار إيماننا واضحا جليا يشهده كل ذو عينين ويسمعه كل ذو أذنين أن هذه الملة تعلو بإذن الله عز وجل حتى تبلغ مشارق الأرض ومغاربها، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تزلفت دول أوروبا وغيرها من الدول في آسيا أن جعلوا المسلمين تزلفا لهم أن يصلوا في الميادين العظام، أن يصلوا في ميادينهم العظام، وتضاء المباني الكبيرة في أمريكا ابتهاجا بعيد الفطر، بعيد المسلمين في هذا العام. لقد أصبح المسلمون قوة تهاب في مشارق الأرض ومغاربها، وما ذاك إلا لما رجعوا إلى دينهم الحنيف. في كل الميادين في أوروبا وأمريكا وفي آسيا صلى المسلمون بالأمس الذين ظهر عندهم الهلال، صلوا العيد في الميادين الكبرى إظهارا لشعائر الإسلام. لقد ارتجفت القلوب وارتعشت الأجساد واقشعرت الجلود ودمعت العيون وهي تنظر إلى هذه المشاعر العظيمة التي أقامها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، عبودية لله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل. هذا عيد انتصارنا على شياطين الإنس والجن، هذا عيد ثورتنا وتمردنا على العادات والتقاليد التي اعتادها الناس من عادات الفسق والفجور، والتي ساروا عليها من التبرج والاختلاط وسماع الموسيقى والأغاني ومشاهدة الأفلام. لقد تمردت نفوسنا وسارت على كل العادات والتقاليد الفاسدة والبائدة، وصار ذلك عباد الله تعدين لشأن المسلم في مشارق الأرض ومغاربها. فانتشرت عبادة الله عز وجل وشاعت، فانتشر الحجاب كما ترون، بل وانتشر النقاب، وانتشر كذلك الرجال الملتحون، وامتلأت المساجد بنا وبإخواننا من كل حدب وصوب، جاءوا يصلون وهم صائمون وهم يقرؤون الكتاب، يقرؤون كتاب الله عز وجل. لقد امتلأت وسائل المواصلات وغيرها من المتاجر والمحلات بمن يفتح كتاب الله يقرأ فيه. إذا ركبت وسيلة مواصلات وجدت كل من يجلس على الكراسي من المسلمين معه مصحفا يقرأ فيه، لقد علا كتاب الله عز وجل، لقد علا كتاب الله عز وجل عن هذه الدنايا التي تمرغ فيها غيرنا، وكانوا من السافلين يتمرغون في وحل المعصية. لقد سمى بنا كتاب الله عز وجل وعلى بنا حتى وسوسنا القمر فكنا خوفا وكنا بعيدين عن وحل هذه المعصية ووحل هذه الرذيلة. إن هذا عباد الله عيد جلاء، عيد الجلاء عندنا، فهو عيد جلاء الشيطان وهيمنته على قلوبنا. فالشيطان ليس له سلطان إلا على من اتبعه من الغاوين، أما سلطانه فهو منتهٍ عن عباد الله المخلصين. لقد وعد الله عز وجل بذلك، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لقد كان ذلك جلاء لقلوبنا من الغم والصبع الذي كان على قلوبنا على مدار العام. لقد جاء رمضان فجلى هذه القلوب حتى صارت بيضاء نقية، فكانت فرحتنا عظيمة. إن اليوم عباد الله يوم الفرحة، يوم البهجة، يوم السرور. ينبغي أن نفرح وأن ندخل السرور على أبنائنا وعلى أزواجنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى جيراننا وعلى كل المسلمين. ينبغي أن نكون حريصين على أن نهنئ إخواننا بهذا العيد، فنقول لهم: تقبل الله منا ومنكم. ونسأل الله أن يديم الأيام، أيام الأفراح علينا التي لا تمنعها الأحزان، التي هي ربما تكون أشياء قليلة في خضم ما أعد الله عز وجل لنا من النعم. فإن الله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بالخير الوفير. إن هذا العيد عباد الله، إن هذا العيد جاء ودارت الأيام، وما زالت جراحنا لم تنتمل. لا زالت لنا جراح في فلسطين من قتل الأطفال الصغار والنساء والرجال والأسر والتشريد وتجريف الأرض وقطع الشجر والزرع وغير ذلك مما فعلوه من قتل حتى الحيوان، وقطع المياه وقطع الكهرباء وقطع الإمداد من الغذاء عن إخوان لنا في غزة وفي غيرها. وما زال المسلمون صامدون، لأن ما عند الله عز وجل أنفع وأجدى. فهم ينظرون إلى ما عند الله عز وجل، لا ينظرون إلى متاع زائل في الحياة الدنيا. ورغم ذلك، ومع فرحتنا وبهجتنا، نشاركهم بالدعاء لهم أن يمكن الله عز وجل لهم، وأن يرفع الله عز وجل قدرهم، وأن يثبت الله عز وجل أقدامهم، وأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم. لقد عاد العيد، وما زال جرح لنا لم يندمل في العراق، وما زالت الجراح تزيد يوما بعد يوم. أعداد من القتلى والمشردين واللاجئين بالملايين لا يجدون لهم مأوى. ونحن عباد الله على أبواب أيام من الشتاء، والناس يكتحفون السماء ويفترشون الأرض ولا يجدون كسرة خبز، لكن ما عندهم من الإيمان وفي قلوبهم جعل لهم من الدفء ما يحميهم من برد الشتاء، وجعل لهم من البرد على قلوبهم ما يحميهم من حر الصيف، وهم مع ذلك راضين. ونحن ندعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يمكنهم وأن يؤلف بينهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوهم. لقد عاد العيد، وما زال جرح لنا لم يندمل في أفغانستان، وأنتم تقرؤون بالأمس القريب والأطفال يقعون قتلى، بداية ذلك قتل الأطفال والنساء وتهديم المساجد والديار، وكل ذلك تحت مسمع ومرأى من العالم كله الذي يدعي أنه يحافظ على حقوق الإنسان. لقد جاء العيد عباد الله، وما زال جرح لنا لم يندمل في الشيشان، وما زالت الجراح تكثف هنا وهناك، حتى فتح جرح في الصومال، وجرح هناك في الفلبين، وجرح في الجبل الأسود ومقدونيا والبوسنة وغيرها. الجراح كثيرة، لكن أفراحنا إنما هي بنيت على فضل الله ورحمته، ونظرتنا إلى المستقبل القريب، فإننا نرى من خلف هذا الضباب نرى نصر قادم من الله عز وجل. لا ندعي أننا نعلم الغيب، ولكن هناك إرهاصات السنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ثابتة لن تتغير. إنما تتعرض له الأمة من محن، فإنه آلام ما قبل الولادة. سيولد مولود جديد، هذا المولود مارد لا يستطيع أحد أن يقف أمامه هذا المارق هو الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إسلام يدين أصحابه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعيدون مجد الأجداد حين فتحوا البلاد ومصروا الأمصار ودانت الدنيا بدينهم في المشرق والمغرب حتى وصلوا إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا. سيعود هذا المجد من جديد كما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعودة هذا المجد وإنه لقريب. والإرهاصات الموجودة هي إرهاصات عودة هذا الإسلام، إنما ترونه وتسمعونه من تكالب الأعداء في المشرق والمغرب ليس هجوما على أهل الإسلام كما تتصورون، وإنما هو دفاع عن أنفسهم. إن هناك من ينتحر، إن هناك من ينتحر في أوروبا من الوساوس الكبار، وذلك لما يرونه من انتشار سريع للدين في أوروبا، حتى أنهم ظنوا أنه على بعد 10 سنوات أو 20 سنة بالأعلى تقدير ستكون أوروبا قارة مسلمة بتزايد أعداد المسلمين فيها. إنه يسلم في كل بلد من بلاد أوروبا كل سنة مئات الآلاف من المسلمين منها من غير المسلمين. أسلم في العام الماضي 100,000 في إنجلترا، حتى بلجيكا التي كانت دولة بعيدا عن كل الأديان صار الإسلام ينتشر فيها انتشار النار في الهشيم، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفي ألمانيا وفي غيرها من البلاد، في فرنسا ملايين من المسلمين، كما أنه ينتشر في أمريكا وفي غيرها. وفي قارة آسيا إنها تكاد تكون قارة إسلامية في عهد قريب، وكذلك في إفريقيا ببعض الجهود البسيطة التي يقوم بها الدعاة إلى الله عز وجل يدخل الناس في دين الله أفواجا. في دعوة واحدة ربما تبدو القبيلة تعدادها أكثر من 10,000 في دين الله عز وجل مرة واحدة، وكل ذلك فتح من الله عز وجل وتمكين. ستزول الغمة وسيذهب الهم وسينفرج الكرب، سيفرج الله عز وجل كربنا وسيذهب الله عز وجل همنا لأننا عباد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه يوم بدر قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. إن الله عز وجل لن يجعل الدولة كاملة للكفار والمنافقين، وإنما الأيام دول تارة تكون لنا وتارة علينا، لكن العاقبة للمتقين كما بين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يدافع عنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى معنا متى التزمنا دين الله عز وجل وسرنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أعدوا العدة في الحرب على ثوابت الإسلام، فتارة يكون على الحجاب، وتارة تكون الحرب على اللحية، وتارة تكون الحرب على عذاب القبر وعلى الشفاعة وعلى اليوم الآخر. واليوم حرب على ختان الإناث، حرب على ختان الإناث، الحرب مقصودة، لا يضرهم شيئا، يزعمون أنهم محافظون على المرأة أو على البنت على نفسيتها. أوليس الذين قتلوا في العراق من أطفال ونساء هم من بني الإنسان؟ لقد ضربوهم بقنابل عادية كانت تقتل بالآلاف. وفي أفغانستان وفي غيرها لقد قتلوا في البوسنة والهرسك مئات الآلاف من المسلمين، كانوا يقتلونهم قتلا جماعيا، بل ويجعلون الأطفال في خلاطات الأسمنت حتى تقطعهم إربا إربا. أليس هؤلاء من الناس الذين لهم حقوق على بني الإنسان وعلى العالم في كل مكان؟ إنها حرب على الإسلام، أرادوا من المنع ختان الإناث أن يحاربوا ختان الإناث ثم ختان الذكور، أرادوا أن ينشروا الرذيلة والفجور، أرادوا أن يعيثوا في الأرض فسادا، أرادوا أن يحطموا ثوابتا في ديننا نشأت عليها الأمة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الختان الإناث مستحبا وليس بواجب، إلا أنه لا يجوز أن يكون هناك منع للأمة عن هذا الختان، فإنه أمر فضيل ومستحب، ومستحب فعله ولا يجوز منع إنسان من فعله. إن هذا من جملة الحرب التي تشن على أهل الإسلام، من جملة الحرب التي تشن على أهل الإسلام، ربما تكون حربا من الخارج وربما تكون حربا من الداخل، لكن بشرف النصر أعظم. وفرحتنا وبهجتنا في يوم العيد إنما ننقل فيها فرحتنا لمستقبلنا. نحن نرى مستقبل هذه الأمة عظيم، ومستقبل الدعوة إلى الله عز وجل كبير. انظروا عباد الله، بالأمس القريب وربما الناس الذين يعني في مثل سني لقد رأوا ذلك واضحا جليا. لم تكن هناك امرأة محجبة في مصر كلها، بل لم تكن هناك امرأة تضع شربا على رأسها. واليوم انظروا يمنة ويسرى، في الشوارع، في الطرقات، في وسائل المواصلات، في المدارس، في الجامعات، في المصانع، في الشركات. انظروا حولكم، تجد كل امرأة مسلمة أو كل بنت مسلمة تضع على رأسها حجابا أو خمارا أو إشارفا تغطي به رأسها مع ثوب من الحشمة الطويل تغطي به بقية بدنها. لقد أثمرت الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ما يحمل معنا بشائر النصر. انظروا إلى المساجد التي لم يكن يدخلها إلا الناس الذين كانوا من كبار السن، لقد امتلأت بالشباب والصبيان والكبار، ولم يصبح المسجد حكرا على سن معين في الصلاة، بل امتلأت مساجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما من صلاة إلا ونفترش الطريق، لأن المساجد ضاقت بالأعداد التي يصلون فيها، فتفترش الطرق لهذه الصلاة. وهذا من بشائر النصر والتمكين، وهذا عباد الله من بشائر النصر والتمكين. لقد صار الناس يسألون اليوم عن الحلال والحرام، ولقد صار الناس يسألون عن مبادئ العفة، ولقد صار الناس عباد الله يختارون الأزواج والزوجات على وفق الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وعلى وفق الديانة بدين الله سبحانه وتعالى، وكثرة الطاعة والعبادات. لقد أصبح هذا أساس الاختيار في الزوج والزوجة، وهذا كله يدل على أن هناك أمر جد في هذه الأمة، وإرهاص ظهر وهو الإيمان. لقد بدا الإيمان على ألسنة المسلمين تنهج بذكر الله، وفي أعينهم تغض عن محارم الله، وفي آذانهم تصم عن سماع الباطل واللهو الذي أعده أعداء الله عز وجل. لقد كانت جوارح المسلمين في الماضي إنما تستخدم في الباطل، ولقد صارت اليوم جوارحنا تستخدم، أما أرجلنا ففي المشي إلى المساجد، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، يد تمسح على رأس اليتيم، يد تطعم المسكين، يد تضع لقمة في في امرأتك يكون لك بها أجر. لقد صارت جوارحنا كذلك تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى بعد أن دانت قلوبنا بدين الله عز وجل. إنما في قلوبنا من النور قد أشع على أبداننا، وسيشع بإذن الله في حوارينا وشوارعنا، وسيشع كذلك عباد الله في مدننا وقرانا ونجوعنا. سينتشر الإسلام مهما أعد أعداء الإسلام من أهل الطغيان، فإن الإسلام لا بد أن ينتشر. أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأبى الله عز وجل ذلك، ولا يستطيع أحد مواجهة الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نحن أولياء الله وهو ولينا، والكافرين لا مولى لهم. نحن أولياء الله وهو ولينا، والكافرين لا مولى لهم. عباد الله، نحن دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما نخرج إليكم بين الحين والآخر عبر هذه اللقاءات وعبر لقاء الجمعة ودرس العلم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نقول لكم ما قال الله عز وجل وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول لكم ما قال الرجل الصالح حين جاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا نقول لكم اتبعونا على حق وباطل، ولكن نرشدكم إلى اتباع المرسلين، إلى اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى طريق الجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تطيعوه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا وأن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نحن ندل على طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، وندل على سنته، والحق أحق أن يتبع. فسيروا عباد الله واتبعوا المرسلين، وسيروا على منهج خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واعملوا عباد الله بما عمل به صلى الله عليه وآله وسلم، غير متبعين ولا مخترعين طاعة ولا عبادة، وإنما تسيروا خلفه قيد أمولا، تسيرون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضعون أقدامكم مكان قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يصل بكم إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. أيتها الأخت المسلمة، في يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم السرور، احذري من أمور ربما يقع فيها كثير من الناس، من الذهاب إلى الكوافير والجلوس عند الرجل والانفراد به ولمس بدنه ووضع المساحيق التي تظهرين بها على الرجال الأجانب، وكل ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فعل ذلك. لا يجوز للمرأة أن تخرج متبرجة، ولا أن تخرج متعطرة، ولا أن تخرج وعليها هذه الزينة التي على وجهها، فإنه لا يجوز لها ذلك. ولا يجوز لها أن تختلط بالرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها. لا يجوز لها أن تتميع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وعليها أن تتكلم بالمعروف كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها أن تحذر من الذهاب إلى المقابر في هذا اليوم والبكاء والعويل، فإن هذا يوم فرحة وسرور، وليس هذا اليوم يوم حزن وهم وغير ذلك، وليس هو يوم لزيارة القبور، وإنما هذا اليوم يوم الفرحة ويوم البهجة، يوم زيارة الأحياء من الجيران وصلة الأرحام وإدخال السرور على أطفالنا. أمة الإسلام، أمة الإسلام، اعلمي أن هناك واجبا عظيما منوط بك، أنت القلعة الحصينة لأمة الإسلام، أنت القلعة الحصينة لأمة الإسلام، والقلعة الحصينة لا تقتحم إلا من داخلها، ولذلك يحاول الغرب إفساد المرأة، لأنهم إذا أفسدوها أفسدوا الأسرة. إن هناك واجبا عظيما في تنشئة الأطفال وتربيتهم على دين الله عز وجل، وإعداد القادة، وإعداد العباد والزهاد والمطيعين لله سبحانه وتعالى، الذين هم أمل الأمة في عودة النصر والتمكين وفي عودة المجد. إن المرأة لها دور عظيم في هذا الإعداد، هي التي تعد هذا الجيل من الجيش القادم، الذي لن تستطيع أمة من الأمم أن تقف أمام هذا الجيش الخضرم العرمرم الذي سينشأ في هذه البيوت المسلمة، ينشأ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليك أمة الإسلام، كما أرضعتيه من ثديك طعاما يرتوي به وينشأ به بدنه، عليك أن تربي قلبه على الإيمان، وأن تحفظيه شيئا من القرآن، وأن تعلميه شيئا من أحاديث سيد الأنام، عليك أن تربيه على أخلاق وسلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليك أن تربيه لكي يكون قائدا لا يكون ذيلا ولا تابعا لأحد. علينا أن نعد جيشا من القادة السادة الذين يقودون الدنيا بأسرها، لا يكونون ذيلا ولا تابعا، كما تربت أمتنا اليوم على المهانة والذلة والتبعية لغير الغرب تارة وللشرق تارة، وهم يلهثون خلفهم يلهجون خلف الغرب وخلف الشرق يرجون منهم شيئا من النفع، وهؤلاء لم ينفعوا أنفسهم فضلا أن ينفعوا غيرهم. فإن الأمة ينبغي أن تربى على إيجاد السادة والقادة حتى تملك الأمة مشارق الأرض ومغاربها. فإن أم معاوية رضي الله عنها، هند أم معاوية رضي الله عنها، عندما قال لها رجل إذا عاش هذا الطفل يعني معاوية فسيسود قومه، فقالت فقدته إن ساد قومه فقط، فقدته إن ساد قومه فقط. فساد معاوية الدنيا من مشرقها إلى مغربها. لقد كانت دولة الإسلام في عهد معاوية رضي الله عنه قد وصلت إلى بلاد أرمينيا وأذربيجان في الاتحاد السوفيتي، وكان المسلمون قد وصلوا في هذا الوقت، قد وصلوا في هذا الوقت إلى بلاد المغرب العربي. وكل هذا الفتح، كل هذه الدولة العظيمة مع وجود بلاد فلسطين والأردن ولبنان والعراق وغيرها من هذه البلاد، كانت كلها تحت حكم المسلمين في عهد معاوية. لقد صدقت هذه المرأة حين قالت فقدت إن ساد قومه فقد فساد الدنيا. لقد ربته على ذلك لكي يكون قائدا وسيدا، فكان كذلك. ربوا أبناءكم على أن يكونوا سادة، لا أن يكونوا عبيدا إلا لله عز وجل، ولا أدلاء إلا لله عز وجل، ولا خاضعين إلا لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك تسود الأمة هذه الدنيا، وستسود بإذن الله سبحانه وتعالى. طالما وجد هذا الخير، وجد هذا الخير، فإن الخير اليوم موجود في مجلسنا هذا، ومجلوب موجود في مجلس بعدنا ومجلس بعده. لقد جئت من هذا الطريق فما مررت بشارع إلا وجدت فيه مصلى عظيما يجتمع فيه كثير من المسلمين. كان ينبغي أن تكون المصليات أبعد من ذلك حتى لا يتفرق المسلمون، لكن على كل حال هذا كله من مشاهد الخير، هذا كله من مشاهد الخير الذي تشاهدونه اليوم في كل حارة وفي كل مسجد وفي كل شارع وفي كل طريق. آلاف من المسلمين اليوم يشهدون العيد، يوم الفرحة، يوم البهجة، يوم السرور. هذا يوم حضورنا، يوم سرورنا، يوم فرحتنا. هذه البهجة عباد الله ينبغي أن تنطلي علينا جميعا، ينبغي أن تكون هذه البهجة سائدة فينا جميعا مع محافظتنا على عبادتنا. لأن الفرح أصلا فرحة بفضل الله عز وجل، بفضل الله وبرحمته، وفضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. فمتى تخلينا عن الإسلام والقرآن صارت هذه الفرحة في غير موضعها. نحن عباد الله ينبغي أن نفرح بطاعتنا، ونفرح بعبادتنا، ونفرح بالتزامنا وتمسكنا. افرحوا عباد الله، وادخل السرور على سائر المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خلف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ثبت أقدامهم، وألف بينهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم دمر اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل عليهم كسفا من السماء، اللهم أنزل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا، ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعل ذلك في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. وكما وفقت يا ربنا وأعنتنا على كل ذلك في شهر رمضان، فسدد خطانا وأقمنا على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم، حتى نلقاك ونلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حوضك، فنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أجعل فرحتنا عظيمة بطاعتك، وعظيمة بإسلامنا، وعظيمة بقرآننا، وعظيمة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل فرحتنا عظيمة بنصرنا على عدونا من شياطين الإنس والجن، وعظيمة بانتصارنا على أنفسنا، على النفس الأمارة بالسوء. واجعل فرحتنا باجتماع أمتنا، بجمع شملها واجتماعها معصومة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا اليوم، اللهم اجعل هذا اليوم وكل أيام المسلمين فرحة وبهجة وسرورا. اللهم اجعل هذا اليوم وكل أيام المسلمين فرحة وبهجة وسرورا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.